بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. من خلال مشاركة حضرتك في الانتخابات الرئاسية، عايزين نعرف رأي حضرتك في مسار العملية الانتخابية اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، بدأ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني أنا شايف طبعا كان العملية الانتخابية منذ إعداد قانون الانتخابات الرئاسية، مرورا بمرحلة التوكيلات، مرورا بمرحلة الدعاية الانتخابية، ثم مرحلة الصمت الانتخابي، ثم التصويت في اليوم الأول اللي احنا النهاردة بصدده. الأمور ماشية طبيعي جدا، ما فيش أي ملاحظات فيها مخالفات للقانون. كلا المرشحين أتيحت له الفرصة كاملة في الدعاية الانتخابية وفي عقد المؤتمرات سواء الجماهيرية أو اللقاءات الإعلامية في الميديا بكل أنواعها. الإقبال النهاردة كان بصورة يعني في الصباح بصورة مقبولة يعني، ويمكن عشان ظروف النهاردة يوم عمل ننتظر أن يكون في إقبال أكبر في بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، ونتمنى إن شاء الله يعني الأمور تسير بسلام إلى نهاية يوم الغد إن شاء الله، وأثناء التحضير لنتيجة الانتخابات تكون الأمور إن شاء الله كلها بخير وسلام بإذن الله. حضرتك عايزين نعرف إيه دور حزب النور في العملية الانتخابية؟ دور حزب النور كحزب سياسي بيشارك في اختيار المسار للبلد وللوطن. الحزب أعلن قراره في تدعيم المشير السيسي في الانتخابات الرئاسية، وهذا الدعم أعقبه تأييد جماهيري واسع في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، وشملت ثورة التأييد دي ثورة عديدة جدا، منها المؤتمرات الجماهيرية، منها شرح أسباب تأييد المشير السيسي للناخبين، منها أيضا عدد كبير جدا من البنرات والملصقات. الحزب برضو خرج في الميديا وفي وسائل الإعلام وبين مبررات هذا الاختيار للشعب المصري ورد على كثير من الشبهات، وأعتقد أن العمل اللي قام به حزب النور بعد تأييده وإعلانه تأييد المشير السيسي كان واضح جدا لكل محلل سياسي ومراقب للعملية الانتخابية أن حزب النور كان له دور بارز في هذا الشأن. كلمة عادة توجهها لأبناء حزب النور؟ أنا كلمة أوجهها لأبناء حزب النور ولجميع يعني أبناء هذا الوطن، إن أولا أبناء حزب النور عليهم الالتزام بقرارات الحزب دائما والوقوف وراء الحزب في قراراته المصيرية، لأن أي قرار بيتخذه الحزب لا شك إن بيبقى بعد موازنات عديدة جدا وقراءة جيدة للواقع السياسي المصري والخارجي. ويعني أوجه الرسالة الثانية لجميع أبناء الوطن وأبناء حزب النور بصفة خاصة، إن لابد من المشاركة الفعالة في القرارات المصيرية للوطن العربي، ولابد إن ننتقل إلى مرحلة المشاركة السياسية بجدية وفاعلية كبيرة جدا، والسلبية ده مرض خطير جدا. لابد إن أبناء الشعب المصري كلهم وأبناء النور بصفة خاصة يتخلصوا من السلبية ويكون في إصرار على المشاركة في كل الفعاليات السياسية في الفترة المقبلة إن شاء الله. شكرا.